الحمد لله الذي فطرنا على الإسلام، الحمد لله الذي فطرنا على التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القائل في كتابه العزيز: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، القائل: كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية تخص أهل الإسلام، تحية مباركة طيبة من عند الله جل وعلا، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 70 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول أهم معالم التوحيد وأهم معالم العقيدة. نحن مع توحيد الأسماء والصفات من بعد الربوبية والألوهية كمعاني ومعالم للتوحيد، التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وإن كنت قد أطلت في هذا الأخير، لكن لم لا، وحرب المؤولة ضروس، حرب المؤولة مشتعلة، وأعني بالمؤولة فيما نعرف وفي من يقتربون منا الأشاعرة، وهم أخذوا على عاتقهم إلا أن ينشروا مذهبهم بصورة أو بأخرى، فاحتالوا على أن عقيدة الأشاعرة لما فيها من تأويل هي عقيدة السلف، هي عقيدة السلف الصالح، هكذا يروجون ويقولون: لماذا تنكرون علينا التأويل؟ والتأويل موجود في كلام السلف، وكثير من آي القرآن لا تفهم إلا في ظلال التأويل، وكذا في السنة، لماذا تنكرون التأويل على الأشاعرة مثلا؟ مع أن التأويل موجود عند الأشاعرة والماتريدية والجهمية، وبيصل بهم إلى التعطيل كما رأيتم. لماذا تنكرونه أنتم يا من تدعون أنكم سلف وأنكم على مذهب السلف؟ تأولتم. ألسنا إذا سألناكم عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم تقولون معية علم؟ ألستم إذا سئلتم عن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قلتم ملائكة الرحمن؟ ألستم إذا سئلتم عن قوله تعالى تجري بأعيننا قلتم ليست على ظاهرها وإنما معناها تجري بمرأة منا؟ ألستم إذا سئلتم عن الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني؟ أتأخذونه على ظاهره أم أنكم تأولونه؟ ألستم تذكرون أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض وتؤولونه ولا تزعمون أنه يد الله ولا يمين الله؟ لماذا تنكرون علينا التأويل؟ وهذه بعض النصوص التي راح السلف يتأولونها ثم تأتون فتقولون التأويل أصله التمثيل وآخره التعطيل، أوله تمثيل وهو التشبيه، وما اضطر المؤول إلا ما اضطر المؤول أن يؤول إلا لأنه مثل، فلما مثل أول فجعل مثلا اليد بمعنى القدرة، فلما أولها بمعنى القدرة انتهت إلى أنه لا يد فآلت إلى التعطيل. فهم يحتجون علينا. الحمد لله يهديكم وأصحابكم. يحتجون بنصوص مجملة أو مفصلة هي قضية التأويل، وإن كانت قضية التأويل مطولة إذا أردنا أن نأخذها بتفصيلاتها، لكن دعنا نأخذ الخلاصة ونرد على هذه الشبهة فنقول وبالله التوفيق. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أهل التأويل أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزموا أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه أو عدم الهجوم عليه، وقالوا كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ إذن هذه هي الشبهة، والرد عليها ما بين رد مجمل وآخر مفصل. فنقول في الرد المجمل يتلخص في أمرين: الأول أننا لا نسلم أن تفسير السلف لهذه الآيات صرف عن ظاهرها، وليس تأويلا لها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق، يختلف الكلام أو مفهومه بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. أرأيت للرجل إذا قال شربت من العين، فهم أنها البئر؟ ولو قال اشتريت عينا، فهم أنها أشياء عينية وليست نقدية؟ وإذا قال في المسجد عين، فهم أنه جاسوس؟ وإذا قال حضرت عينا فيكون اسم مكان مثل عين جالوت؟ أو رأيت فلانا عينه فيكون توكيدا؟ وتقول أبصرت بعيني فيعلم أنها الجارحة التي تبصر بها؟ فالكلمة واحدة ولكن تختلف باختلاف التركيب أو باختلاف السياق. فهل إذا قلت كثر في الناس العيون ورحت تفسر كلمة العيون هنا على أنهم الجواسيس، هل هذا تأويل؟ هل هذا صرف للكلمة عن ظاهرها؟ لا، السياق اقتضى هذا المعنى. كما لو قلت امتلأت الشوارع أو الصحراء بالعيون، أردت أنه نزل المطر الكثير فكون عيونا من الماء. امتلأت الصحراء بالعيون وامتلأت البلاد بالعيون، فتفسر امتلأت الصحراء بالعيون على أنها عيون الماء، وامتلأت البلاد بالعيون تفسر على أنها الجواسيس. هل هذا يسمى صرف اللفظ عن ظاهره، أم هو مقتضى تركيب اللغة العربية وفهم الجملة وأدعى لمفهوم السياق؟ فكلام السلف كان من هذا القبيل بالنظر إلى السياق، لا أنه تأويل أو صرف لللفظ عن ظاهره. هذه رد في الرد المجمل. الثاني، أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف ما نوع من الصرف عن ظاهرها، صرف للكلمات أو للجمل عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف على أنها براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى إذا قال الله عز وجل وهو معكم فقيل بمعيته وإحاطته إن الله معنا بنصرته وتوفيقه وتأييده، فقد فهم هذا من النص، ولا يفهم منه أن الله معنا بذاته فيتخلى عن علوه وفوقيته واستوائه على عرشه وهو الذي أثبت هذا لنفسه، فحتى لا يكون هناك تناقض بين النصوص علم أن المعية لا تكون بالذات، وإلا فآية كقوله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقد سبقتها إذ هما في الغار، والغار ما كاد يتسع للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ولو نظر أحد من المشركين تحت قدميه لأبصر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه لما للغار من ضيق. فهل يتصور أن غارا يمكن أن يحيط بالله عز وجل؟ ويفهم من هذا إن الله بذاته مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق؟ لا، إنما هي معية، ومعية حقيقية، ومعية يراد بها النصر والتأييد، لكن دون أن تتناقض مع علو الله عز وجل وفوقيته. كان هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فهو الرد على كل نص ادعى المؤولة أن السلف رحمهم الله تعالى أولوه أو صرفوه عن ظاهره. ومثال ذلك ما حكاه أبو حامد الغزالي في إحيائه عن بعض الحنابلة أنه قال إن أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: واحد الحجر الأسود يمين الله في الأرض، اثنان قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ثلاثة إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى معقبا عليها بقوله هذه الحكاية كذب على أحمد. هذه الحكاية أن أحمد تأول هذه الأحاديث كذب على الإمام أحمد. ثم رد عليها في المثال الأول حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال القاضي ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، حديث باطل، إذن لا يحتج به في عقائد ولا أحكام. ولكن مع هذا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني موقوفا. قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر هذا اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض، ولم يطلق الكلمة فيقول يمين الله. فلو قال يمين الله فقط هنا يقع الإشكال. وهنا ننظر هل نأخذ اللفظ على ظاهره أم نتأوله. لكن قوله، أي قول ابن عباس رضي الله عنهما، يمين الله في الأرض، جعلت المسألة لا تحتاج إلى تأويل، لأنه لا إشكال فيها أصلا. فقوله يمين الله في الأرض دون ما إطلاق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قوله فكأنما أداة إيه؟ تشبيه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر الأسود ليس من صفات الله تعالى، ولا هو يمين الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، حتى يأتي من يأتي فيقول: أنتم تأولتم هذا الحديث وقلتم لا يمكن أن يكون هو يمين الله ولا بد من تأويل. لا، فكما علم أنه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صح فهو موقوف على ابن عباس وعلى صحته أو افتراض الصحة أنه على هذا المعنى ورد على سبيل التشبيه، كما أنه فيه التقييد يمين الله في الأرض. وإضافة الأشياء إلى الله عز وجل أمر وارد، فتقول الحجر يمين الله في الأرض، الكعبة بيت الله في الأرض، الناقة التي كانت معجزة صالح عليه السلام أضيفت إلى الله، ناقة الله وسقياها. فهناك إذن ألوان من الإضافة بهذا المعنى لا يفهم منها أنها من صفات الله عز وجل، فنحتاج إلى تأويل. أما المثال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فالجواب أن هذا الحديث صحيح، وأنه رواه الإمام مسلم وذكره في كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك أو على طاعتك. وقد أخذ السلف الذين هم أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث، وقالوا إن لله عز وجل أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكما أثبتنا له العين واليد نثبت الأصابع في حديث صحيح. والقاعدة معلومة مسبقا، إثبات الصفة وتفويض الكيف إلى الله عز وجل. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن أن تكون هناك مماسة لها، أن تكون مماسة، يعني القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم هذه المماسة التي يمكن أن يتخيلها الإنسان بمنظوره القاصر وأفقه الضيق، لأنها لو كانت هكذا فإنها تكون موهمة للحلول، لكن كما قال الله عز وجل عن السحاب، قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض هو لا يمس السماء ولا يمس الأرض، وقد ذكرت فيه كلمة بين، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فلا السحاب مس السماء ولا مس الأرض. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا يفهم منها معنى المماسة التي توهم الحلول. ويقول العرب بدر، يعني موقعة بدر ومكانها، بدر بين مكة والمدينة على تباعد ما بينهما، على تباعد ما بينهما، فهي أبعد أو بعيدة عن المدينة كم 110 كيلو، وشوف هتبقى بعيدة عن مكة إذا كان بين مكة والمدينة 450 كيلو، فشوف قد إيه. ومع ذلك نقول بدر بين مكة والمدينة. وهكذا فإذا ذكر في الحديث أن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، فهمنا ذلك على الحقيقة ودون ما تأويل، ولا يلزم من ذلك المماسة ولا الحلول، وتبقى كسائر الصفات إثبات صفة الأصابع لله عز وجل كصفة ذاتية بلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. أصابع لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المثال الثالث لما أورده أبو حامد الغزالي في الحديث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الإيمان يماني، ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيه، وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. فالحديث على كل حال صحيح، وهذا الحديث على ظاهره، فالنفس اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، يقال نفس ينفس تنفيسا، فرج يفرج تفريجا وفرجا، وهي بمعناه، نفس بمعنى فرج. ومثله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وورد: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فتكون نفس بمعنى فرج، وكلاهما في اللغة بينهما ترادف. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية وفي القاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه، فيكون معنى الحديث إن تنفيس الله، إن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. نفس بمعنى تنفيس، وهكذا يعرفه أهل اللغة وليس تأويلا. ولذلك كان تنفيس الله عز وجل عن المؤمنين بهؤلاء الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار وكانوا من أهل اليمن كما بشر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. وهذا المعنى نقوله كما يعرفه أهل اللغة، ولا يراد به التأويل كما زعموه. انتهت الأمثلة الثلاثة التي قالها أبو حامد الغزالي نقلا عن الإمام أحمد، وقد علمت من البداية أنها كذب فيما أسند إلى الإمام أحمد، ثم تناولناها دليلا تلو الدليل في بيان معناها ودرجة صحتها. مثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقد جاءت في سورة البقرة وفي سورة فصلت. كيف تفهم ثم استوى إلى السماء؟ الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: الأول استوى إلى السماء بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي علا عليهن وارتفع، أي علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره، ذكر قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف وذلك تمسكا بظاهر اللفظ لفظ استوى، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. كن استوى إلى السماء بمعنى على وارتفع. أما القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد، القصد التام. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، فقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء، عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف. فليس معنى استوى اللازمة كمعنى استوى إلى المتعدية. ألا ترى أن أساليب العرب تختلف ويختلف المعنى ما بين أن يكون لازما أو أن يكون متعديا؟ فقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها ولا يشرب منها؟ انت على حسب ما تفهم من اللغة فقل عينا يشرب منها، وإلا فمثلا لا يقال عينا، إنما يقال كوبا يشرب بها، كأسا يشرب بها. لكن إذا قال الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، فإن قوله يشرب بها لا معنى لها إلا أن تكون يروى بها. يشرب بها عباد الله، يروى بها عباد الله. فهنا المعنى واضح، يشرب بها يروى بها. لكن عشان تكون يشرب بمعناها الظاهر يبقى يشرب منها، فأنت تشرب من العين لأنك تشرب بها. لكن إذا جاءت هكذا عينا يشرب بها عباد الله، فلا يكون لمعنى يشرب هنا إلا معنى الري، يعني يروى بها عباد الله. لماذا قلنا يشرب بمعنى يروى؟ للفظ لحرف بها التي جاءت بعدها، على عكس ما لو قال يشرب منها خلاص تبقى هي يشرب منها، إنما يشرب بها يبقى يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبه وهو الري، فقيل في تفسيرها يروى بها. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام، وهذا معروف عند أهل اللغة وليس من باب التأويل في شيء، إلا أن يكون التأويل بمعنى التفسير. مثال خامس ومعه السادس أيضا، أو قل المثالان الخامس والسادس. قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وفي سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. طبعا المؤولة

وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم أو أنه جل وعلا وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أنه معنا، كأن يقال جالس بين القوم، فهذا كلام خطير والعياذ بالله. فضلا عن أن تستلزم ذلك أمورا لا يقول بها إلا جاهل، جاهل باللغة وجاهل بعظمة الله عز وجل. الله معنا نعم، لكن بالتخيل الذي يقوله المؤولة اختلاطا وحلولا وذاتا، هذا كلام في منتهى الخطورة. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول بأن معية الله مع خلقه هي معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته جل وعلا مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين كما فهم ذلك السلف الصالح رضي الله عنهم وعليه أهل السنة والجماعة، لأن الآيتين حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. إنه تقول هو معهم معية الذات وتلد ظاهر القرآن، لا يفهم منه هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا، مع ما قاله الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هي معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال رحمه الله: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب جل وعلا مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، أن الله تعالى ذكر في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ بداية الآية بتتكلم عن إيه؟ عن العلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فأول الآية علم وآخرها علم، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه جل وعلا بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بذاته بهم، ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله عز وجل مبينا فيها استواءه على عرشه، ثم ذكر عموم علمه وأنه بصير بما يعمل العباد. فالآية تقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع ما أثبته في الآية من علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه وتعالى يكون مختلطا بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان أول الآية أو آخر الآية مناقضا لأولها، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فالآية واحدة ثم استوى على العرش إلى أن قال: وهو معكم أينما كنتم. فهل يفهم من هذا التناقض؟ لا. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته جل وعلا وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم باستوائه على عرشه حقيقة. ولذلك ذكرنا قبل أن علو الله لا يتنافى مع معيته، وأن معيته لا تتناقض مع علوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، كما قال: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور

لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فكيف بحق الخالق؟ ممكن في حق المخلوق بأن يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى، المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه وتعالى. وذلك لأن حقيقة المعية كما يعرفها أهل اللغة ويفهمها أهل الشرع لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، فهو كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. كان هذا حول الآيتين وهو معكم وهو معه، آية الحديد وآية المجادلة، وبما فهم أنها تأويل على أنه تأويل بمعية العلم، لا بل المعية الحقيقية ومقتضاها العلم، ومقتضاها العلم، وقد تتأتى المعية ولا يراد بها العلم على قدر ما يراد بها معنى آخر، النصرة والتأييد، كقوله تعالى في آية الهجرة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، أراد بها النصرة والتأييد. وكذلك جاء مثل هذا في قصة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى، أراد أيضا النصر والتأييد. إذا قال الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أراد معية التوفيق ومعية التأييد. فليس قول السلف هنا هذه معية أريد بها النصرة، وهذه أريد بها الإحاطة، وهذه أريد بها التأييد، وهذه أريد بها التوفيق، يكون من باب التأويل، وإنما هو فهم الكلمة في سياقها بمقتضاه المعنى المراد، لا أنه التأويل الذي يصرف الشيء عن ظاهره. وكيف ينكر علو الله عز وجل ويقال الله في كل مكان مع وجود عشرات الأدلة في القرآن والسنة تؤكد على هذا المعنى وهو علو الله عز وجل، بمثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم، هو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. كل هذه الآيات يفهم منها علو الله عز وجل، مر بلفظ العلو والفوقية، ومر بلفظ صعود الأشياء وعروجها، ومر بلفظ نزول الأشياء من علوه سبحانه. وفي السنة أحاديث كثيرة مما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوله في سجودنا: سبحان ربي الأعلى. في الحديث: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. كان عليه الصلاة والسلام إذا طلب السقيا رفع يديه وهو يقول: اللهم أغثنا، فيرفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس. وفي يوم عرفة حين أشهد الناس: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد، ويرفع يده إلى السماء. وكذلك حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها وأعتقها، أو قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من أدلة العقل والفطرة. وما نحن عليه حين نسجد لله عز وجل قائلين: سبحان ربي الأعلى، فإلى أين تتجه القلوب؟ فإلى الأرض أم إلى السماء؟ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة كما سبق بيانه بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، ومن ذلك ما نقله الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا، كما عليه مذهب أهل السنة والجماعة، ولا تلتفت إلى غير ذلك من كلام المؤولة. ومن الأمثلة مثالان، السابع والثامن، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، آية قاف وآية الواقعة. جاء في التفسير أن القرب هنا قرب الملائكة، يقوم المؤول قال: أهو الناس اللي على مذهب السلف أولوا الآية بأنه قرب الملائكة، فلما نيجي نقول آمنتم من في السماء ملكه، أو ينزل ربنا بمعنى ينزل ملكه، ينزل أمره، ليه تعيبون علينا هذا ولا تعيبون عليكم ذاك؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم الملائكة؟ الجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس تأويلا وليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، بل هو مقتضى مفهوم السياق. أما الآية الأولى فإن القرب فيها مقيد بما يدل على ذلك، حيث قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلام هنا عن مين؟ عن الملكين، عن الكتبة. وقد جلس عن يمينك وعن يسارك. قوله إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكتبة عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات قعيد موجود معاك لا يفارقك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني إلا لديه هذان الملكان كل منهما رقيب يرقبك، عتيد حاضر عندك لا يغيب. ولا تفهم من قوله رقيب عتيد إنه هذا اسم الملكين، ده رقيب وده عتيد، لا، كلاهما رقيب عتيد، فهما صفتان لا اسمان، رقيب يرقبك، عتيد حاضر عندك لا يغيب. فلما جاء النص هكذا وفيه إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، فلما كانت الآية بهذا السياق فسرها المفسرون بأنه قرب الملائكة. إذن ليس هذا تأويلا. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، مقيد بحال الاحتضار. في آخر سورة الواقعة تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم، إيه اللي بلغت؟ الروح. وأنتم حينئذ تنظرون حوالين الميت أو المحتضر. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ملك الموت وأعوانه حتى إذا توفته رسلنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هاتوا كل أطباء الدنيا رجعوا له الروح يضروا. فالسياق وهو يتحدث عن حال الاحتضار والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. ورسلنا هنا مين؟ ملك الموت وأعوانه. فإن كان المتوفى أو المحتضر من أهل الصلاح كانت أعوان ملك الموت ملائكة الرحمة، وإن كان من أهل الطلاح فساد فجور كفر والعياذ بالله كان معه ملائكة العذاب توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله أنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة حيث نحن لا نراهم، إذ يدل على أن هذا القريب في المكان نفسه ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد في الآية قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله سبحانه وتعالى. فأين التأويل إذن؟ بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه ونحن أقرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ والجواب نعم، مثل هذا معروف في أساليب اللغة وفي القرآن الكريم، حيث أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، يتحدث الله عن نفسه ويريد ملائكته، كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ما المراد هنا بقوله فإذا قرأناه؟ المراد به قراءة جبريل للقرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل عليه السلام يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله صحت إضافة القراءة إلى الآمر وإلى المنزل وهو الله عز وجل. وتقرأ في كتاب الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، قصة قوم لوط والبشارة، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. والمجادلة كانت مع الله ولا مع الملائكة؟ ومع ذلك عبر الله عز وجل لهذا التعبير: وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. فليس هذا تأويلا. المثالان التاسع والعاشر في قوله تعالى في سفينة أو عن سفينة نوح عليه السلام: تجري بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقول الله عز وجل عن سيدنا موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. المؤولة قالوا لنا بقى الآيتين دول هتفهموهم ازاي بقى بالظاهر اللفظ اللي انتم متمسكين به والحقيقة اللي بتقولوا عليها؟ يبقى تجري بأعيننا سفينة نوح بتجري بعين الله، كأن العين نهر أو بحر والسفينة تجري فيه. وقوله لموسى: ولتصنع على عيني، وعلى تفيد الفوقية، يبقى ولتصنع فوق عيني. طبعا كلام المؤولة عشان يقرروا انه لابد في آيات لابد ان تؤول، ثم يعمم هذا التأويل عندهم على كل الأسماء والصفات كما فعلوا. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته لا يؤول، لكن ما هو ظاهر الكلام وما حقيقته؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؟ لا. أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله؟ لا. أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه. والكلاء يعني الحفظ، يكلأه بعينه يحفظه. وقد علم أن قولهم

ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، بحيث يكون هناك اتحاد وحلول كما فهم ذلك بعض فلاسفة المتصوفة عليهم من الله ما يستحقون. لأنه قالوا مادام بقي الرب سمع العبد وبصره ويده ورجله، يبقى العبد بقى رب والرب بقى عبد، والحكاية دخلت في الاتحاد والحلول وبقت لخبطة. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان هذا القول وامتناعه تعين القول بأن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله، كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره. وافق العبد الولي ربه فوفقه ربه في سمعه وبصره ويده ورجله، وما يأخذ وما يعطي وما يأتي وما يذر، موافقة ترتبت عليها كرامة التوفيق. وهذا هو المراد من الحديث كما يفهمه أهل اللغة، وليس تأويلا، ولا يمكن أن يكون اتحادا ولا حلولا. مثل هذا الحديث، المثال الثاني عشر، قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله عز وجل أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ثبت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وفي القرآن مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قوله عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تبارك وتعالى، فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير

من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها ومن جنسها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. طيب، بقي لنا أمثلة. قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. كيف فهم المؤولة هذه الآيات وظنوا أن السلف تأولوها على غير وجهها وأن التأويل جائز ومستساغ وينبغي تعميمه؟ هذه وبعض المعاني التي ترتبط بالتأويل والرد على المؤولة وعقيدة وبيان عقيدة السلف في مثل هذا، نكمل القول إن شاء الله تعالى في درس قادم بعد أن أطلت عليكم في مثل هذا الجو بما فيه من برد قارص، لكن أردت أن أكمل المعلومة، وإن كان عندي استعداد أكمل الساعتين وأخلص المعلومة، لكن كفاية ساعة ونصف عليكم كده، مكتفيا بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلبي لا يخشع، نفسي لا تشبع، عيني لا تدمع، ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، تفرج كروبنا، وأن تنجينا من الفتن، وأن تجنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء وسائر المحن والفتن، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين والظالمين والمجرمين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين والمستضعفين، اعف عنا وعافنا يا أرحم الراحمين. نسألك لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله وتستجيب دعوته وتقضي حاجته وتفرج كربته. اللهم أعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.